السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد، ولقاء خاص جدا، ولقاء النهاردة لقاء خاص جدا جدا جدا، ولقاء محبب إلى القلوب، لأن الكلام فيه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل الكلام عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا. استحضروا النوايا يا جماعة، استحضروا النوايا، وتعالوا نقبل على ربنا بقلبنا، وتعالوا نخلي النص ساعة دي لله سبحانه وتعالى. وخذوا بالكم أن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، فتعالوا نخلص ونقبل ونخبت بقلوبنا لربنا، لعل ربنا يقبلنا، ولعل ربنا يجعل لنا نورا في هذا العام الهجري الجديد. وده عنوان درسنا النهاردة، أنوار الهجرة. أنوار الهجرة، هجرة مين؟ هي هتبقى هجرة مين يعني؟ هي هجرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. مع كل عام هجري جديد دايما بنستأنس بالكلام عن هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والله يا جماعة، لو قعدنا نتكلم عن الهجرة وعن النبي عليه الصلاة والسلام عشرات بل مئات بل آلاف المرات، كل مرة هتطلع لنا أنوار، هتطلع لنا أنوار وفتوحات، ولا نسأم ولا نمل أبدا من الكلام عن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه بنتكلم عن الهجرة في بداية العام الهجري؟ علشان نقتبس من أعظم حدث في تاريخ الأمة الإسلامية، ألا وهو هجرة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، نقتبس النور. في أنوار محتاجينها تنور لنا العام الهجري الجديد، فمحتاجين نتكلم عن الهجرة مش مجرد قصة إحنا عارفين أحداثها وبنحكيها، ولكن أنا وإنتوا النهاردة بنحكي قصة الهجرة علشان نطلع منها أنوار تنور بصيرتنا وتنور قلوبنا وتنور قبورنا بعد وفاتنا وتنور بيوتنا وتنور كلامنا وتنور صراطنا وتنور آخرتنا. محتاجين النور، محتاجين النور، وملناش مصدر نور إلا النور، إلا النور. ربنا قال لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله هو النور سبحانه وتعالى، أرسل لنا نور وكتاب. طيب الكتاب عارفينه، القرآن. طب مين هو النور؟ مين هو النور؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جالنا من ربنا حاجتين، جالنا نور وجالنا كتاب مبين. طب الكتاب المبين هو القرآن، طب مين هو النور؟ هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فتعالوا نعيش مع أنوار الهجرة، وخلينا اتفق معاكم على كذا حاجة. أول حاجة، صعب في درس واحد نحكي كل أحداث الهجرة، فسامحوني لو فوتت أحداث أو ما حكيتش كل القصة، مهما قلنا مش هنوفيك حقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الهدف من درس النهاردة نقف وقفات نطلع منها أنوار تنور حياتنا وتنور حتت مظلمة في قلوبنا وتنور قلوب أولادنا وتنور لنا العام الهجري الجديد. وعايز اتفق معاكم على حاجة تانية، مش معناه ان احنا في بداية كل سنة هجرية في شهر الله المحرم بنحكي عن الهجرة معناه ان الهجرة حصلت في محرم. لا، الهجرة ما حصلتش في محرم، الهجرة حصلت في صفر. الحقيقة الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة يوم 27 صفر، وصل المدينة او دخل المدينة بالتحديد صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الاول، ولكن هي علشان هي الحدث العظيم في تاريخ المسلمين والعبقري الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما جه يشوف. طب طب طب طب يعني اهل الكتاب او النصارى عندهم العام الميلادي بميلاد بيتنسب لميلاد سيدنا عيسى، طيب احنا كمسلمين ننسب لايه؟ احنا مش بتوع عيد ميلادات وميلاد والكلام ده، لا، احنا ايه اعظم حدث، ايه اعظم حدث في تاريخ المسلمين يبقى هو المرجع بتاعنا واللي ننسب ليه كل الاحداث. لان قبل ما يحط سيدنا عمر التاريخ الهجري والتقويم الهجري كان الناس بتنسب لاحداث مختلفه، فيقول لك انا ابني اتولد بعد غزوه بدر بسنتين، ودي تقول انا اتجوزت معرفش بعد فتح مكه بسنه، فكانوا كل واحد بينسب لايه؟ لحدث على مزاجه. فسيدنا عمر قال لا، ما ينفعش، لازم كلنا ننسب لحدث واحد. ايه هو اعظم حدث؟ ايه الحدث اللي نقل المسلمين نقله تانيه؟ ايه الحدث اللي حصل فيه تمكين لدوله الاسلام؟ ايه الحدث اللي كان فيه فتح مبين؟ هجره النبي عليه الصلاه والسلام. والله يا جماعه اللي ياخد الهجره بصدق ويقتبس منها النور ربنا يفتح له فتح مبين زي ما فتح للأمة الإسلامية فتح مبين. ونيتنا كمان حاجة تانية السنة دي، حاجة مخصوصة شوية، نيتنا ان احنا نتعلم التضحية من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة في الهجرة علشان نضحي من أجل نصرة الأقصى. النهاردة احنا بنحكي القصة وأهلنا في فلسطين بيتألموا، وأهلنا في غزة، وأهلنا في السودان، والمسلمين في العالم في أزمة كبيرة. تعالوا بقى نشوف تضحيات الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة تضحيات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا تضحيات النبي عليه الصلاة والسلام، ونقارنها بتضحياتنا. هم هاجروا وسابوا بلادهم وعرضوا نفسهم للقتل خلاص زي ما هنعرف في القصة علشان نصرة الإسلام وعلشان تمكين الدولة، وسابوا أغلى ما عندهم، سابوا أحب بلاد الله إلى قلوبهم وإلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى ضحينا بإيه عشان ننصر الأقصى؟ إحنا ضحينا بإيه؟ ضحينا ودخلنا أولادنا مدارس دينية، ضحينا وقمنا صلينا الفجر، ضحينا بالدنيا من أجل الدين، ضحيتي بحبك للموضة إنك تلبسي حجاب شرعي كامل، ضحيت بحبك للشغل والفلوس انك تلزم نفسك انك ترجع من شغلك في ميعادك عشان تقعد مع اولادك وتصلي قيام معاهم وتاخد ابنك للعيشة ويبقى عندك متسع. ضحيتي بمتاع الدنيا وراحة النوم والفراش علشان تقفي بين ايدين ربنا تناجي ربنا، فين التضحية بتاعتنا؟ ضحينا باموالنا، جهدنا باموالنا، ضحينا بحياتنا وبوقتنا وبجهدنا من أجل نصرة دين ربنا؟ هو ده المعنى المهم جدا. تعالوا نبدأ الأحداث سريعا، وبالتحديد يوم 26 صفر اجتمع صناديد قريش علشان يحسموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قريش قلقانة، المسلمين كلهم بدأوا يهاجروا، بدأت تظهر دولة قوية في يثرب، كان اسمها ساعتها لسه يثرب خلاص، فبدأت تظهر دولة قوية في يثرب، معظم المسلمين هاجروا، ما فاضلش في مكة إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعيلته، ويمكن واحد ولا اتنين ولا عدد قليل من فقراء المسلمين. ولو هاجر النبي عليه الصلاة والسلام هتكتمل أركان الدولة وهيخافوا من ردة الفعل وفتح مبين للمسلمين ومن وجود قوة للمسلمين في يثرب. طب إيه الحل؟ لازم نمنع محمد من الهجرة صلى الله عليه وسلم، وتطلع الآراء الكتيرة ويستقروا على الرأي إن هم يقتلوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وينزل سيدنا جبريل في الحال على النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، قريش قررت تقتلك وهيجمعوا شاب من كل قبيلة عشان يضيع دمك ما بين القبائل، وما تعرفش بني هاشم تقتص من مين، وقد أذن الله لك بالهجرة. وقد أذن الله لك بالهجرة. ههاجر؟ هسيب مكة؟ هسيب أحب بلاد الله إلى قلبي؟ أيوة يا محمد عليه الصلاة والسلام. يا ريت يا جماعة لو نوقف كلام على الشات ونسمع الدرس بقلوبنا، ونخلي الكلام للضرورة القصوى عشان ما نشغلش بعضينا وتشغلني معاكم ونشغل ناس تانية. خلونا ننشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام. احنا دلوقتي مش موجودين مع بعض هنا، لا لا لا، احنا دلوقتي رجعنا اكتر من 1400 سنة لورا. احنا دلوقتي في مكة، احنا دلوقتي شايفين النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا جبريل نزل عليه: يا محمد، اذن الله لك بالهجرة. انت هتهاجر. انا عايزك تتخيل، وعايزك تتخيلي واقع الخبر على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هسيب مكة؟ هخرج من مكة؟ هسيب احب بلاد الله الى قلبي؟ هسيب الكعبة؟ مش همتع عيني بالنظر للكعبة؟ يا جماعة اللي بيسافر فينا عمرة، ربنا يرزقنا جميعا عمرة قريبة يا رب، اللي بيسافر فينا عمرة اسبوع ولا 10 ايام، بنيجي في اخر يوم واحنا سايبين مكة بنبقى عاملين ازاي؟ بتبقي عاملة ازاي وانت سايبة الكعبة؟ بتعيطي. ببقى مش قادر ادي ظهري للكعبة، بفضل مدي وشي للكعبة وماشي بظهري علشان امتع عيني لحد اخر لحظة. دي قلوبنا احنا، ما بالكم بقلب النبي عليه الصلاة والسلام متعلق بالكعبة وبمكة قد ايه؟ تضحية يا جماعة، اهي نموذج للتضحية اهو. تضحية، احنا ضحينا بايه؟ وهيعايزين يقتلوني؟ ايه ده؟ النبي مهدد بالقتل ومعرض؟ ايوه يا جماعه، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فاكرين الدين جالنا بالساهل ولا ايه؟ الناس اللي بتخرج الدين بره المجموع وبياخدوا الدين فوق البيعه، انت في ناس ماتت وتعبت، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعب تعب شديد وتعرض للقتل عشان الدين يوصل لك، وفي الاخر تقول سيبك منها دي سنه؟ عيب عليك، عيب عليك. الكلمه دي هي سنه مين؟ سنه اللي تعب عشانك وضحى عشانك عشان الدين يوصل لك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلع في الحال على على الصديق. وركزوا في الحتة الجاية عشان فيها نور، فيها نور من الأنوار اللي بنقتبسها. خلاص يطلع على الصديق، يستنى طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لحد وقت الظهيرة، وقت الظهرية، محدش في شوارع مكة. فالنبي يخرج عليه الصلاة والسلام، يخبط على باب الصديق، يفتح الصديق: ايه ده؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما جئت في هذا الوقت إلا لأمر، عمرك ما زرتني في وقت الظهرية، مكة حر شديد، محدش بيزور وقت حد في وقت الظهرية، وقت القيلولة. ومن غير ما احكي تفاصيل كتير، خلاص كده دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: يا أبا بكر، قد أذن الله لي بالهجرة. يا أبو بكر، أنا مهاجر، أنا سايب مكة ومهاجر. هجرة مش مسافر، مهاجر، مهاجر. قد أذن الله لي بالهجرة. لو انت مكان سيدنا ابو بكر الصديق، لو انت مكان سيدنا ابو بكر الصديق، بس بجد انا عارف ان كلنا عارفين رد الصديق يا جماعه، انا عارف ان كلنا عارفين رد سيدنا ابو بكر، بس انا مش عايزك يعني انت كانك مش عارفه الرد. حطي نفسك مكان سيدنا ابو بكر، مع العلم ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه عنده تجاره، وعنده عيلته، وعنده علاقاته، وعنده فلوس راحة جاية، وعنده مشاغل، وعنده يعني عنده أمور كتيرة. فأنا بتخيل نفسي لو مكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، والنبي جالي صلى الله عليه وسلم، هقول له: يا هتهاجر يا رسول الله؟ طيب بالسلامة أنت، بالسلامة أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هحضر لك الدبة بتاعتك، وحضر لك الحاجة، وهوصلك لحد أول الطريق. أنا هرجع بس عشان خاطر أقعد مع أولادي شوية، وعندي كم مصلحة كده هجيب منهم قرشين، وهقبض المرتب آخر الشهر، وإيه وولادي عندهم تمرين، قصدي دفعت فلوس التمرين بتاع الشهر، فانا هكمل الشهر يا رسول الله، وايه وهحصلك الكلام الفاضي اللي انا فيه وانتوا فيه ده، الدنيا اللي كلنا مسحولين فيها. اللي مخوخة جوه قلوبنا. ده كلام الناس المتعلقة بالدنيا زي حالاتي، لكن سيدنا أبو بكر الصديق مفيش على لسانه إلا كلمة واحدة: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. أنا مقدرش أكون موجود في مكان أنت مش موجود فيه، انا ما اقدرش اكون في مكان انت مش موجود فيه. يا ابو بكر طب اهدى، ده انت عندك لسه عيلتك، ده انت عندك اولادك، ده انت عندك تجارتك، ده انت عندك فلوس عند ناس، ده انت في تجاره جايه لك، ده انت في دي بلدك، ده انت ليك مكانه في وليك وليك منع في مك الصحبه يا رسول الله. انا ما انا معاك في اي حته، انا معاك في اي حته. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبه يا ابا بكر. ياه، ايوه الصحبه يا ابا بكر، ايوه ربنا أمرني إن أنت تبقى رفيقي في هذه الهجرة. يا على مكانة الصديق، يا على مكانة الصديق. ربنا من فوق 7 سماوات أذن لحبيبه بالهجرة وأخبره أن رفيقه في الهجرة هو سيدنا أبو بكر الصديق. طبعا يا بختك يا أبو بكر، يا بختك يا سيدنا أبو بكر، يا سيدنا أبو بكر. أنا عايزك تغششني وتقول لي ايه السر اللي بينك وبين ربنا عشان ربنا يديك التكريم والشرف ده؟ ايه السر؟ في تضحية طبعا، في تضحية طبعا، في جهد كبير جدا. يكفي من اول ما اسلم، او الوحيد اللي اسلم، اول من اسلم من الرجال من السابقين للاسلام، وكمان الوحيد اللي ما ترددش في قبول الاسلام. اي حد النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الاسلام كان ليه كده ايه زي وقفة كده وكبوة كده، وقال لحد ما يفكر. الوحيد اللي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هو سيدنا أبو بكر الصديق. وأول ما أسلم طلع الجري جاب حاجة و30 واحد دخلهم الإسلام في أول كم يوم من إسلامه. جاب 6 من 10 المبشرين بالجنة أسلم على يدي سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا أبا عبيدة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. دول من جوه العشرة، من بره بقى العشرة سيدنا بلال وغيرهم كتير. كتير. فعشان كده وقع الاختيار عليه ان هو يكون رفيق الحبيب صلى الله عليه وسلم في اعظم رحلة وهجرة في البشرية. طب ايه النور اللي في النقطة دي؟ ده اول نور بقى بنقابله النهاردة، اول نور بنقتبسه في بداية العام الهجري الجديد ونتعلمه من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اجتهد في طاعة ربنا، اجتهدي في خدمة دين ربنا عشان ربنا يختارك لمهام عظيمة لنصرة الدين زي ما اختار الصديق رضي الله عنه وارضاه. الكلام ده مهم. في حد بيكتب ولا الكلام ده هيمر علينا مرور الكرام؟ أول نور من أنوار الهجرة بنقتبسه النهاردة من الصديق رضي الله عنه وأرضاه في بداية العام الهجري عشان يبقى عام نور وعام فتح وعام نصرة وعام فرج. أول حاجة بنتعلمها وأول نور بنقتبسه من أنوار الهجرة النهاردة من الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعنوان: اجتهد واجتهدي في طاعة ربنا وخدمة دين ربنا عشان يقع عليك الاختيار زي ما وقع الاختيار على الصديق. هو ربنا لسه بيختار؟ طبعا ربنا بيختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا بيختار ناس تشتغل في الدعوة، ربنا بيختار ناس تمكن للدين، ربنا بيختار ناس تبقى من أهل القرآن، ربنا بيختار ناس تنصر، ربنا بيختار شهداء، ربنا بيختار. وغزة أقرب مثل، ربنا بيختار ويصطفي من المؤمنين شهداء وصديقين، ويصطفي علماء وقرآنيين وأهل قرآن قصدي. خلاص كده ربنا يصطفي من أهل من الأمة من أهل القرآن، ويصطفي من يتبع السنة، ويصطفي من يعلم الأمة، ويصطفي من ربنا بيصطفي وبيختار حسب اجتهادك. عرضي نفسك لاختيار ربنا، اقتدي بالصديق وهات أخرك عشان لما تبقى فيه مهمة إسلامية ومهمة ربنا يختارك زي ما اختار الصديق. ده معنى مهم قوي. طيب وبعدين وبعدين يقعدوا مع بعض، وطبعا سيدنا أبو بكر الصديق يبكي من شدة الفرح، يبكي سيدنا أبو بكر الصديق من شدة الفرح. فتقول السيدة عائشة: ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح، أو ما علمت أن في حد أصلا بيبكي من الفرح، إلا أن رأيت أبي في هذا اليوم، أبو بكر يبكي في هذا اليوم. فرحان، ربنا اختاره صاحب النبي، صاحب النبي يا جماعة، هنيئا لك، والله أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر، والله أتعبت من جاء بعدك. طيب بعد كده يقعدوا يحطوا خطة، يحطوا خطة محكمة. طيب أنا دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام هيسيب بيته وفراشه ويهاجر، والكفار مجمعين الشباب عشان يقتلوني، إزاي نعمل تمويه؟ يبقى لازم حد ينام في السرير مكاني. اه دي اول حاجة. طب مين اللي ينام في السرير مكانك يا رسول الله؟ مين اللي ينام على فراش هو عارف ان ممكن في لحظة يتقطع حتت؟ مين يا جماعة؟ مين يا شباب؟ مين اللي يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وينام في فراش النبي وهو عارف ان في عشرات الشباب بالسيوف المسمومة مستنين بره الباب؟ اه اسد الله الغالب، علي بن أبي طالب، أسد الله الغالب، علي بن أبي طالب. برضو التضحية، خدوا بالكم القصة كلها قصة تضحية، القصة كلها قصة تضحية، القصة كلها قصة تضحية يا جماعة. ال ال ال ال مين يقدر يا جماعة؟ احنا بنحكي الكلام ده واحنا قاعدين في بيوتنا بنسمع الكلام واحنا حاطين رجل على رجل. سيدنا علي بن أبي طالب بيسمع كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وينام في الفراش، هو عارف ان السيوف ممكن تخش في اي لحظة ويتقطع. ايه ده يا جماعة؟ يا جماعة احنا عندنا مشكلة، انا عندي مشكلة يا جماعة، عندي مشكلة ان انا عايز اخش الجنة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من غير مجهود، من غير تضحية، يعني على طول يا رب ادخلني الفردوس الاعلى، يا رب اخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب بتعمل ايه يا محمد؟ مش عارف، بس انا ما طب يعني بتجتهد في الدعوة؟ لا. طب عندك استعداد للجهاد بمالك ونفسك؟ آه لا. طب عندك استعداد تدخلي اولادك مدارس فيها دين؟ لا ما اقدرش، هيتريقوا عليا، انا لازم ادخل مدارس انترناشونال. طب فين التضحيه بتاعتك؟ طب عندك استعداد تغيري لبسك وتلبسي خمار ولبس واسع لا قصدي ايه بقى، ايه في ايه بقى؟ طب عايزه تخش الجنه ازاي طيب؟ عندك استعداد تسيب صحابك اللي بيضيعوك ويدلوك على ويغير تغير صحابك؟ عندك استعداد تطلب علم شرعي؟ عندك استعداد تدور على لقمه الحلال في زمن الحلال فيه بقى قليل قوي؟ اللي بيدور على الحلال بقى قليل قوي. عندك استعداد توهبي نفسك للقرآن؟ عندك استعداد ان انت تحسن اخلاقك في زمن الاخلاق الحسنة بقت عملة نادرة؟ طب عايز تخش الجنة ازاي؟ طب بتاع ايه طيب؟ طب احنا يعني انا خايف على نفسي يا جماعة. يا جماعة النور التاني من انوار الهجرة بنقتبسها من سيدنا علي بن ابي طالب، لا ترقية بدون تضحية. ده قاعدة مهمة جدا لازم تتكتب، وده نور نمشي بيه ونعلمه لأولادنا. يا حبايب قلبي عايزين تخشوا فردوس لازم تجيبوا آخركم في خدمة الدين، عايزة تبقي رفيقة النبي عليه الصلاة والسلام لازم تمشي على خطى النبي وتتبعي سنة النبي وتبقي أخلاقك أخلاق النبي، ما يبقاش شكلك مسلمة ملتزمة النقاب بتاعك جميل أو حجابك جميل أو لحيتك جميلة بس أخلاقك مش أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لا هي مش بالسهولة دي، لا لازم نضغط على نفسينا، لازم تقابل الإساءة بالإحسان، لازم تشدي بإيدين الأخوات حواليكي، لازم تشدي بإيدين الشباب حواليك، لازم يكون لنا جهد في الدعوة، لازم ننصر الأقصى، لازم نطلع أجيال عندها استعداد تموت شهداء من أجل الأقصى. دي نقطة مهمة جدا نتعلمها من سيدنا علي. سيدنا علي نام في الفراش عشان يعمل تمويه للمشركين الكفار، وكمان عشان يرد الأمانات. نعم، عشان يرد الأمانات لمين؟ يرد الأمانات للكفار اللي عايزين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حريص على أداء الأمانة للي عايزين يقتلوه، واخدين بالكم؟ بس دي كده حتة على جنب كده بس عشان إيه نقف مع أداء الأمانة، فاللهم اجعلنا ممن يؤدي الأمانة. وجت المكافأة من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا علي لما نام في الفراش مكان النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا أكرمه بأعظم وأجمل وأرقى فراش، إن هو اتجوز من بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. فاخدوا بالكم اللي بيتعب ربنا بيديله في الدنيا وفي الآخرة، دي حتة مهمة. طيب طب ايه من غير سيدنا علي؟ ايه كمان الخطة بتاعتنا يا ابا بكر؟ ان انا هجيلك في اول الليل ونستنى لحد نص الليل ونخرج من فتحة خلفية عندك في البيت وتجهز لنا دبتين عليهم الطعام والشراب، وهنمشي من طريق غير مألوفة ونتجه جنوبا بدل ما نطلع الشمال، هي المدينه في شمال مكه، المفروض نطلع شمال، لا مش هنطلع شمال، لا هنستخبى في الجنوب في غار ثور 3 ايام ونطلع شمالا، وتحضر الدبتين يا ابا بكر. قال له حاضر يا رسول الله. النبي قال له عليه الصلاه والسلام بس بالثمن. يعني ايه بالثمن يا رسول الله؟ هدفع لك ثمن الدبه بتاعتي وثمن الاكل والشرب بتاعي. ايه ده؟ ليه يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لست باغنى عن الثواب منك يا ابا بكر. انا مش مستغني عن الثواب. ايه؟ ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام مهتم باجر الدبه بتاعته ويدفع ثمنها عشان ياخد الثواب. النبي مش مستغني عن الثواب، احنا الحمد لله مستغنين عن ثوابات كتير قوي عادي، ثواب الجماعه ممكن يفوتنا، ثواب الدرس ممكن يفوتنا، ثواب القران يفوتنا عادي، المهم التمرين ما يفوتناش والدنيا ما تفوتناش والخروجه ما تفوتناش والسفر والمصرف ما يفوتناش، لكن الدين يفوتنا عادي، الفجر يفوتنا عادي، الدرس يفوتنا عادي. النبي بيعلمنا درس مهم قوي: اوعى تفرط. اوعى تفرطي في اي اجر، لست باغنى عن الثواب منك. والخطة فيها حاجات كتير مش عايز أطول، هنجيب دليل يدلنا الطريق عبد الله بن أريقط، والعجيب إن هو كافر بس بيتوفر فيه الشروط إن هو ملوش بديل مسلم وكفاءة وأمين، خلاص يبقى إيه، بنتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام يعني اتساع الأفق، وإن الحكمة ضلت المؤمن، وإن هو لو لقى الحاجة اللي محتاجها عند غير مسلم وأمين نعملها طالما ما فيش بديل مسلم. شايفين ساعة أفق النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة؟ طيب مين يجيب لنا الأخبار؟ سيدنا عبد الله بن أبي بكر. طب مين يخفي اثار اقدامنا؟ عامر بن فهيره، ده كان مولى وخادم عند سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. طب مين يجيب لنا الاكل والشرب؟ طب مين يجيب لنا الاكل والشرب؟ طيب ده احنا في الغار على بعد 8 كيلو وهنقعد 3 ايام، طب الاكل معانا هيبوظ، طب لو اخدنا شويه اكل خلاص. فطب مين يجيب لنا الاكل والشرب؟ مين يا جماعه؟ مين اللي محدش يشك فيها خالص؟ مين اللي آخر واحدة مستبعدة إن حد يتابعها ولا يراقبها ولا يشك فيها؟ مين؟ يا جماعة، ذات النطاقين. أيوة ذات، أنا عايز كنت عايز أشوفها دي، ذات النطاقين. أيوة يا جماعة، السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما، رضي الله عنهم، عنك يا أبا بكر وعن آل بيتك يا أبا بكر. طب ليه ما حدش هيشك فيها؟ اشمعنى السيدة أسماء؟ ليه ما حدش هيشك في السيدة أسماء؟ طب ممكن أي واحدة ماشية بأكل حد يتابعها ولا حد يراقبها، ليه ما حدش هيشك في السيدة أسماء؟ حد مذاكر السيدة أسماء كويس؟ هل في واحدة هتطلع زي سيدنا أسماء وهتربي بنتها زي السيدة أسماء؟ يا جماعة، أيوة يا جماعة، لأنها حامل في الشهر الأخير، في الأشهر الأخيرة. إيه؟ إيه؟ السيدة أسماء حامل؟ أيوة حامل. السيدة أسماء حامل وهتربط النطاق بتاع الأكل والنطاق بتاع الشرب وتمشي 8 كيلو كل يوم رايح وجاي، يعني 16 كيلو على رجليها. مش احنا قلنا لا ترقية بدون تضحية؟ مش احنا قلنا إن الهجرة فيها أنوار؟ يا نساء ويا بنات ويا أخوات ويا أمهات، يلي عايزين تنصروا الدين من غير ما تتعبي نفسك وتبذلي مجهود، اقتدي بالسيدة أسماء بنت أبي بكر، اقتدي بالسيدة أسماء بنت أبي بكر. أنا عايز أقول لكم على حاجة يا جماعة في درس الهجرة النهاردة. أنا عايز كل واحد من اللي سامعني، أنا عايز كل واحد سواء يعني رجل أو امرأة، خلاص كده ذكر أو أنثى، حطي عينك على شخصية عايزة تقتدي بيها وتاخديها قدوة ليكي. حط عينك على شخصية في القصة وقول لنا في نهاية الدرس انت حطيت عينك على مين. انت شايف نفسك سيدنا علي؟ ده انت بطل بقى، ده انت اسد. انت شايفة نفسك السيدة اسماء ليه؟ هو انت للدرجة دي؟ انت شعلة نشاط في الدعوة؟ انت همتك عالية قوي عشان تقتدي بالسيدة اسماء، ولا عايزة تبقي معاها في الجنة؟ انت عايز تبقى الصديق؟ ايه يا عم، يا عم اهدى يا عم، ده سيدنا ابو بكر الصديق سخر عيلته كلها لخدمه دين ربنا، مش واخدين بالكم ولا ايه؟ هو مهاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام، ابن عبد الله بن ابي بكر اللي بيجيب الاخبار، عامر بن فهيره ده الخادم بتاعه بيخفي اثار الاقدام، بنته اسماء بتجيب الطعام والشراب، هو اللي حضر ايه ده؟ ده انت اخدت اجر الهجره كله يا ابو بكر رضي الله عنك وارضاك. انت هتطلع مين؟ هتطلعي بنتك مين؟ انت عايز تبقى مع مين في الجنة؟ حط عينك على شخصية مع بداية العام الهجري الجديد. اختار الشخصية دي واقتدي بيها وذاكرها كويس واسمع قصتها وسيرتها كويس وطبقها بحذافيرها، لأن والله يا جماعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان نجوم، والله كان نجوم، والله لو اقتدينا بيهم نبقى معاهم ومع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. واخدين بالكم الخطة محكمة ازاي يا جماعة؟ واخدين بالكم يا جماعة ايه ده؟ ده انا كنت فاكر النبي عليه الصلاه والسلام هيقول لسيدنا ابو بكر يلا بينا يا ابو بكر احنا مهاجرين، يلا بالبركه ربنا معانا يا عم، مش محتاجين. انا كنت فاهم الدين كده. انا دايما بتخيل الصحابه زمان كده، بتخيل الصحابه زمان لا بيخططوا ولا بيضرب ولا النبي عليه الصلاه والسلام بيبذل مجهود، وهي قصه بس نصلي ركعتين وخلاص كده، وان شاء الله ربنا هيسترها معانا وهنعدي. انا كنت فاكرهم زينا كده، مش مهتمين بالاخذ بالاسباب، ومش بيدرسوا شغلهم ولا دينهم ولا دراستهم كويس، وكنت فاكرهم كده ناس يعني مجرد لابسين جلاليب ودقنهم طويله والدنيا ظريفه وحلوه وما بيعمل، كنت فاكر كده. لكن طلعوا بيضربوا أروع المثل في الأخذ بالأسباب والدراسة الاستراتيجية والأبحاث والتدقيق والخطة المحكمة. إيه ده يا جماعة؟ ده إحنا طلعنا مسلمين في شنك خالص يا جماعة، إحنا طلعنا فاهمين الاسلام. ضحكوا علينا، صوروا لنا إن زمان الصحابة والمسلمين كانوا ناس كده ما يعرفوش في حاجة، يخشوا الجامع يصلوا وخلاص. دي ناس بتخطط يا جماعة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب أروع المثل في الأخذ بالأسباب. هنا في نور، هنا في نور مهم جدا. ثالث نور النهاردة، ثالث نور النهارده نبدأ بيه العام الهجري ونتعلمه من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أهمية الأخذ بالأسباب مع كامل التوكل على رب الأسباب. بس أهمية الأخذ بالأسباب، لازم ناخد بكل الأسباب للنجاح ونصرة الدين والتفوق وقوة الإيمان. لازم ننجح في أمور دنيا ودنيانا، لازم نبقى مجتهدين، لازم نصنع حاجات ولازم نخترع حاجات ولازم نعمل أبليكيشنز دينية، ولازم ولادنا يطلعوا ناجحين في حياتهم العملية، ولازم مسلمين أقوياء يخدموا الدين. لازم نفكر وندبر ونخطط وندعي وناخد بالأسباب ونجتهد، ولازم نهتم جدا بالدراسة والتخطيط، لازم نهتم بالفكر، لازم ده نور، ده نور يعني مهم جدا في بداية السنة الهجرية. لكل واحدة مش بتخطط للسنة بتاعتها، كل واحد مش بيخطط لمستقبله، لكل واحدة مش بتخطط لحياتها الدينية والدنيوية، لكل واحد سايب الدنيا كده وقته بيهدر من غير أي. أنت محتاج تقف مع النور ده، خطط لدنياك ودينك وشوف ازاي تاخد بالاسباب، وتعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين ازاي بياخد بالاسباب مع كامل التوكل على رب الاسباب. وده واضح ان ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش على النبي عليه الصلاه والسلام البراق. فاكرين البراق ولا مش فاكرين البراق؟ البراق بتاع الاسراء والمعراج، ما كان ممكن. صح والله، طب والله دي فكره حلوه يا محمد والله. طب ما البراق ينزل وياخد النبي عليه الصلاة والسلام وراه سيدنا أبو بكر في غمضة عين، يبقوا هناك في يثرب والشغلانة تخلص. لا لا لا لا، ما تنفعش كده. قصدي لو عمل كده صلى الله عليه وسلم مش هنعرف نقتدي بيه، مش هنعرف ناخد بالأسباب. لكن هو بيعلمنا وربنا بيعلمنا يا مسلمين، يا مسلمين لازم لازم نتعب ونخطط من أجل الإيمان ونصرة الدين. شوفوا اليهود بيخططوا ازاي، عليهم لعنة الله. شوفوا أعداء الدين بيخططوا ازاي، احنا بنفتقد للتخطيط يا جماعة، احنا كمسلمين بنفتقد للتخطيط. اليهود بيخططوا 50 سنة قدام، حاطين بروتوكولات حكماء صهيون من عشرات السنين وبتتنفذ دلوقتي. لا يا جماعة مش هينفع كده، مش هينفع نسيب ولادنا ونسيب ديننا ونسيب أمتنا تتاخد واحنا قاعدين بنتفرج وبنعيط شوية. لا، لازم نخطط لمئة سنة لقدام، نخطط لأجيال تفتح الأقصى، نخطط لأجيال تقود الأمة، نربي أجيال من دلوقتي ونودي مدارس إيمانية ونربي على شريعة وعقيدة، ولازم نخطط لولادنا وأحفادنا من دلوقتي يتحركوا عشان الجيل اللي جاي ينصر ويرجع الأقصى. فهنا في نور، نور الأخذ بالأسباب بنتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تمام خلاص، يطلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي عشان يقوله الأمانات بتاعت مين، ويقوله أنت هتنام في الفراش يا علي. يطلع سيدنا أبو بكر الصديق علشان يبدأ يرتب الخطة ويقابل عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط ويرتب الخطة كلها ويجيب الدبتين، والدنيا ماشية تمام، والنبي عليه الصلاة والسلام مفروض يخرج في أول الليل علشان يروح لبيت الصديق كما هو مرتب في الخطة. يجي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج، يبص يلاقي الشباب الكفار بالسيوف واقفين على الباب، وجاءوا قبل منتصف الليل. يا الله، ايه ده؟ طب ايه ده؟ ده ازاي حصل كده؟ ازاي حصل كده؟ طب هنعمل ايه طيب؟ انا لو مكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الغي الخطة خلاص، الغي الخطة. هفتح الباب، هعتذر للمشركين، واحاول اعمل اي حيله، او هفضل قاعد جوه، او مش عارف هعمل ايه. مع يعني ما فيش تليفون معايا هرن على حد، ولا ما فيش، خلاص انا كده. هبدا اخاف واعيط واحبط. عارفين حاله الاحباط اللي بتجيلنا لما يحصل خلل في اي خطه نحطها؟ ربنا اراد ان خطه النبي عليه الصلاه والسلام وهو رسول الله يحصل فيها ثغرات، عشان نتعلم ان اي خطه بشريه ممكن يحصل فيها فجوات وثغرات. ولكن طالما اخذت بالاسباب، مع كامل التوكل واليقين، هنا بقى يأتي الفرج وتأتي المعجزات. هنا بقى، هنا يأتي بقى التدبير الإلهي والقدرة الإلهية. أصل إحنا لو حطينا خطة كاملة ما فيهاش ثغرات هنفكر إن إحنا بنعمل حاجة، لكن ربنا بيعلمنا مهما خططت لازم الفرج والفتح يجي من عند القدير الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. والنبي بمنتهى اليقين يفتح الباب. بتفتح الباب يا رسول الله؟ أنا شايف النبي دلوقتي. أنت شايفة؟ شايفة باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا شايفه يا جماعة. أنا شايف النبي خارج وهو بيقرأ سورة ياسين. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، لحد ما يوصل للآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا الله، وتنزل الغشاوة على أبصارهم، والنبي ياخد التراب صلى الله عليه وسلم ويحطه على رؤوسهم، ومحدش فيهم شاف النبي. إيه ده؟ محدش فيهم شاف سيدنا محمد. ده سيدنا محمد ما طلعش جري عليه الصلاه والسلام، ده طالع بطمانينه وتاني وماسك التراب وبيحط على كل، انا شايفه صلى الله عليه وسلم، انا شايفه دلوقتي اهو بيحط التراب على راس كل واحد. يا الله، مين اللي متحكم في الابصار؟ مين الحفيظ؟ مين اللي امره كن فيكون؟ مين يا جماعه؟ مين لما تضيق بينا يفرجها؟ مين لما يتكالب علينا الأعداء ينصرنا؟ مين لما نخاف على أولادنا يحفظهم؟ مين أمره كن فيكون؟ الله، الله القدير القوي العزيز النصير الحكيم جل في علاه. أيوة يا جماعة، هنا الموازنة، هنا الموازنة، الموازنة ما بين الأخذ بالأسباب مع كامل التوكل واليقين في الله. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أخذ بالأسباب، خلاص. طب بعد ما اخذنا من الاسباب، خلاص خش انحت في الصخر، خلاص الله معك سبحانه وتعالى، قاهر فوق عبادي لا يعجزه شيء. ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ربنا يا جماعه، ربنا. هنا نور، نور، نور رابع النهارده من انوار الهجره، كامل اليقين والتوكل على الله بعد الاخذ بالاسباب. خلاص، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. وهنا في نور مهم قوي يا جماعه، في نور عايزكم حد يقوله لي يا جماعه، في نور في الحته دي يا جماعه ممكن ننور لنا حياتنا وقبورنا وبيوتنا. في نور النبي استخدمه صلى الله عليه وسلم عشان ينور له الطريق وتنزل بيه الغشاوه على ابصار المشركين. حد شاطر يجيب النور ده يا جماعه اللي هنمشي بيه السنه دي؟ حد شاطر يجيب النور اللي احنا مفتقدينه في بيوتنا ومن ساعة ما خرج بره المجموع وبيوتنا ومدارسنا وأولادنا ضلموا؟ حد عارف النور ده يا جماعة؟ ها؟ حد عارف النور ده؟ النور، أيوة. مين اللي قال القرآن؟ مين اللي قال القرآن؟ في حد في الأول قال القرآن؟ إيه؟ أيوة، إيه؟ إيه قالت القرآن؟ قال القرآن، أيوة. وبعديها اختنا جهاد قالت القرآن، واختنا اسماء قالت القرآن. ادي اول ثلاثة قالوا القرآن. ايوه يا جماعة، القرآن هو النور. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم نور ربنا علشان تنزل الغشاوة على ابصار المشركين. احنا في ايدينا نور يا جماعة، احنا في ايدينا نور، في ايدينا نور ومعجزة عظيمة. النور رقم 5 في القصة النهاردة، أنوار الهجرة، نور القرآن، نور القرآن. إيه أخبارنا مع النور؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا مبينا، إيه أخبار النور؟ إيه عرفت الدنيا مظلمة في البيت عندك ليه؟ عرفت قلبك مظلم ليه؟ عرفت الأمور التبست علينا ليه؟ علشان القرآن بره المجموع، بره المجموع في مدارس أولادنا، وبره المجموع في البيت. أصحى وأشوف شغلي وتحضري الفطار وتكوي اللبس وأكلم معرفش مين وأكل وأعمل، والقرآن مش موجود. يا جماعة، النور، النور والشفاء والهداية والتبيان والشفيع والحجة والخير والبركة، لازم نتعب يا جماعة. يا جماعة بعدنا عن القرآن، يا جماعة أنا بعدت عن القرآن. حتى فينا اللي بيحفظ قرآن بقى مجرد واحد حافظ مش فاهم. فين تدبر القرآن؟ فين تفسير القرآن؟ فين أسباب نزول آيات القرآن؟ فين معجزات القرآن؟ فين يا جماعة؟ فين الناس اللي وهبت حياتها للقرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيرشدنا على أحد أسباب النور في حياتنا اللي استخدمه صلى الله عليه وسلم وهو خارج من بيته في الهجرة. النور، القرآن نور يا جماعة، القرآن نور. احنا النهاردة مش جايين نحكي حواديت يا جماعة، او حد يقفل الدرس النهاردة وخلاص وترجع ريما لعادتها القديمة. اذا ما كنتش تقتبس الانوار دي ما كنتش حضرت الدرس بقى. اذا ما كناش هناخد الكلام ده بجدية ونعرف ان ربنا اراد ان احنا نسمع الكلام ده عشان نستفيد بيه في بداية السنة الهجرية. لا يا عم، خد لك بنور ولا اتنين، مش لازم الانوار كلها بتاعت الهجرة، بس يعني اقتدي بثلاث انوار، خد لك كام نور كده امشي تنور الدنيا، احسن الدنيا مظلمة قوي يا جماعة. فهنا نور القرآن، نور القرآن. والله نفسي نفسي اطول كلام عن القرآن لولا ان الوقت يداهمني. خلاص كده، ويطلع النبي عليه الصلاة والسلام ويروح لسيدنا ابو بكر والخطة تمشي تمام، وياخدوا الدبتين اللي النبي دافع ثمن دبة منهم صلى الله عليه وسلم، يخرجوا من باب خلفي في بيت الصديق ويطلعوا جنوبا بدل شمالا، ويمشوا في لحد ما يوصلوا لغار ثور. الله، وكل ده ولسه مين؟ لسه ولسه الناس واقفة قدام الباب لحد ما يعدي عليهم واحد يقول لهم انتم منتظرين ايه؟ قالوا منتظرين محمد. خلاص، يقول لهم خيبكم الله، جاتكم خيبة، جاتكم خيبة، ده محمد خرج وحط التراب على رؤوسكم. ايه ده انا فوق راسي تراب، ايه ده انت فوق راسك تراب، ايه ده كلام الراجل ده بجد ولا ايه؟ طب يلا نقتحم الباب. لا، ما نقدرش نقتحم الباب، لحسن تعايرنا العرب ان احنا بننتهك حرمات البيوت. يا الله، ايه كفار مكسوفين ان يتعيروا بان هم بينتهكوا حرمات البيوت؟ ده احنا دلوقتي ومسلمين وبعد الكفار ب 1400 سنة وبنفشي اسرار البيوت وبنتدخل في تفاصيل البيوت وبنحشر مناخيرنا في حاجات جوه البيوت وبنفشي. ايه ده احنا؟ تعالوا هقول ايه، هقول ايه بس انا مش عارف اقولها دي. هنتعلم من المشركين زمان ولا ايه؟ مش قادر اقولها يعني. لا، خدي بالك من اسرار بيتك، ما تتدخليش في اسرار بيت اخوكي، ما تخشيش في اسرار بيت جارك، بيت جارتك، ما تقعدش تسأل فلان عمل ايه ومين اتجوز وراحت ايه. يا عم، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، خليك في حالك عشان خاطري، ده من حسن الاسلام. ويكتشفوا بعد ما يطمن سيدنا علي ان هم وصلوا، يطلع سيدنا علي ويفتح الباب بعد ما يطمن خلاص ان الشمس طلعت، وياخد علقة محترمة، وياخد ويضرب ضربا يعني مبرحا، بس ما ينطقش ولا يتكلم بكلمة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. ما يقولش النبي راح فين ولا إيه اللي حصل، ولا يفشي أي حاجة. وقريش تعرف إن محمد قدر يخرج، وتتجنن جنون قريش ويرصدوا مكافأة 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم. وده المشهد في قريش وفي مكة. طب المشهد عند الغار ايه؟ المشهد عند الغار طبعا كلنا عارفين سيدنا ابو بكر الصديق مرضيش ان النبي يخش الغار صلى الله عليه وسلم الا لما يطمن وينظف الغار كويس ويقفل كل الفتحات اللي موجودة في الغار، ما عدا فتحة واحدة ما يلاقيش. خلاص سيدنا ابو بكر قطع كل الثياب بتاعته، فمضطر ان هو يقفل الحتة الخطر الاخير، الفتحة اللي موجودة في الغار برجليه رضي الله عنه وارضاه، ويقول له تفضل يا رسول الله. يخش النبي عليه الصلاه والسلام، النبي تعبان يا جماعه، يا جماعه النبي عنده 53 سنه صلى الله عليه وسلم، 53 سنه، بأبي انت وامي وروحي ودمي يا رسول الله. ويخش تعبان وينام على فخذ الصديق. يا ينام على حجر وفخد رفيقه وصاحبه. يا جماعة، أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنا عايز أكون مكان سيدنا أبو بكر في لقطة الغر. النبي ينام على فخذي وخلاص، بعد كده أروح في أي حتة مش مشكلة، بس أنا بحسدك يا أبا بكر. اللهم ارزقنا جوار الصديق، اللهم اجعلنا من الصديقين، اللهم ارزقنا إيمان وتصديق تصديق الصديق، واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش ممكن يا جماعة، سيدنا أبو بكر بطل الهجرة، مش ممكن يا جماعة، أنا موهوم بسيدنا أبو بكر يا جماعة، سامحوني. نفسي ارزق بولد اسميه ابو بكر، نفسي نفسي يعني زوجتي توافق ارزق بولد اسميه ابو بكر، خلاص كده. وان كنت نفسي في بنوته زي ما بقول لكم دايما كده، فربنا يرزقني بالاثنين ان شاء الله. فمش ممكن يا جماعه، مش ممكن. ويخش وينام نوم عميق النبي عليه الصلاه والسلام، وتطلع حاجه تلدغ سيدنا ابو بكر. طبعا انا بقول لكم نفسي اكون مكان سيدنا ابو بكر، بس لو حاجه قرصتني ده انا هصرخ، ده انا هصح النبي من نومه وهقيمه مفزوع، ويمكن صوتي يوصل للكفار يعرفوا مكان الغار كمان. انا في الحاجات دي نص كم خالص يعني. فلا، ما يطلعش بكلمه واحده. ليه سيدنا ابو بكر؟ انا اموت بس النبي ما يصحوش من نومه. ايه؟ انا اموت بس مش النبي ما يموتش، النبي ما يصحوش وما يتخضش ويبدأ يعيط من اللدغة، فدموعه تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا شايفهم بعيني دلوقتي يا جماعة. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبو بكر؟ لدغت يا رسول الله. طب مش تصحيني؟ ما صحكش، أنت تعبان ومجهد يا رسول الله. كلمة السر، كلمة السر في قلب الصديق، محبة غالية، منتهى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة السر، هنا كلمة السر يا جماعة، هنا كلمة السر شدة المحبة. لو نجحتي تحبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربع المحبة بتاعت الصديق تبقى عديتي. لو ما أخدتش نور في السنة الهجرية الجديدة إلا أنك هتركز مع محبة النبي وسنة النبي وسيرة النبي وحياة النبي، وتكلم الناس عن النبي وتقلد النبي في كل حاجة وتفرح بيك النبي عليه الصلاة والسلام، كفى بها نورا في السنة الهجرية الجديدة في العام الهجري. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن على الصديق. وطبعا طبعا النبي بريقه الشريفة، فين اللدغة؟ هي يا رسول الله. فياخد من ريقه الشريفة ويمسح على اللدغة فيبرأ الصديق. هنا معجزة، هنا معجزة يا جماعة. طبعا اوعى حد يتقرص من حاجة ولا يتلدغ يروح جايب ريقه ويعمل. انا وانتو لو حطينا ريقنا 10 سنين مش هيحصل حاجة، لان احنا بشر عاديين، لكنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يا جماعة، معجزة واقفة واقفة، نور بنقتبسه في العام الهجري الجديد. تأدب مع رسول الله، اعرف مكانة رسول الله، تأدبي مع سنة رسول الله، حب سيرة رسول الله، دافع عن رسول الله، انصر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مهم قوي، الكلام ده مهم قوي يا جماعه، الكلام ده مهم جدا. احنا ساعات بنغلط ونتعدى حدودنا مع النبي عليه الصلاه والسلام، ونقول سيبك منها دي سنه، ونبقى عارفين ان النبي امر بحاجه والامر ده على سبيل الوجوب، ونهمله وكأننا مش سامعينه، ونقلد الأجنبي ما نقلدش النبي، ولو حد عمل حاجة تبع سنة النبي، إيه ده، دي شكلها مش حلو، ولو واحد قلد الأجنبي تبقى تحفة وتبقى. يا جماعة عندنا مشكلة، عندنا مشكلة، إحنا بنتكسف من السنة، عندنا مشكلة، عندنا عقدة الخواجة، ولادنا عندهم مشكلة، مش متعلقين بسيدنا محمد قوي، وإحنا السبب في كده. نور من أنوار الهجرة محتاجين نقتدي بيه في العام الهجري الجديد، مهم قوي. إيه هو؟ النبي نور وسنته نور، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. تأدب مع رسول الله، لازم نتأدب يا جماعة. والوقت يداهمنا، أنا عايز أخلص يا جماعة، مش عايز أطول عليكم أكتر من كده خلاص، ولكن القصة ممتعة وفيها وقفات مهمة وأنوار عظيمة، ربنا يعلمنا ويتقبلها مننا، ويطلعوا من الغار ويقابلهم عبد الله بن أريقط ويجيب لهم الدبتين والدنيا تمام، ويتحركوا في الطريق ويحصلهم عامر بن فهيرة، وجعانين الأكل خلص، طيب طب معاك ميه يا ابا بكر؟ لا يا رسول الله معيش. يا عامر معاك لبن؟ لا معيش يا رسول الله. طب ده في خيمه بعيده اهي. في خيمه بعيد، يلا بينا على الايه، يلا بينا على ال ال ال لا لا ثواني ثواني ثواني، حد يوقفني يا جماعه، لا حد يوقفني، لا حد يوقفني، لازم ارجع الغار تاني. معلش فلاش باك يا جماعه، احنا لسه جوه الغار، انا نسيت اهم حته في القصه. النبي عليه الصلاه والسلام جوه الغار، وسيدنا أبو بكر والمشركين يوصلوا لحد باب الغار. يا الله، الغار ثور اللي عارفه يا جماعة، غار صغير مش عميق ولا واسع لجوه، والمشركين يتتبعوا الأقدام ويوصلوا لحد الباب، ومفيش عنكبوت ولا حمامة، دي رواية ضعيفة. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو حد فيهم يا رسول الله كلف نفسه وبص جوه الغار هيشوفنا. أنا طبعا لو ما كان سيدنا أبو بكر أنا خلاص، أنا رحت في أبو نكلة خلاص، أنا في الحاجات دي بيهم عليا يعني. يعني إيه؟ فهنا يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هو احنا لوحدينا يا أبا بكر؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خلاص ده النور بتاعنا في السنة الهجرية الجديدة، اليقين والتوكل وحسن الظن ورفع شعار لا تحزن إن الله معنا. يا جماعة لازم نطمئن بالله، لازم نتوكل على الله، لازم يكون عندنا يقين في الله، لازم نربي ولادنا على الثقة واليقين والتوكل ورفع شعار لا تحزن إن الله معنا. لازم نعرف كده، مش اخذنا بالاسباب، مش بندعي ربنا، مش بنحاول نتقي الله قدر استطاعتنا، مش بنتوب لربنا، مش بنقبل، مش دخلنا مدارس ايمانيه، مش بنجتهد، مش بنعمل كذا، يبقى لا تحزن ان الله معنا. لازم يا جماعه نرفع الشعار ده، مهمه جدا الشعار ده. والغريب ان الكفار بعد ما ضربوا 8 كيلو محدش هان عليه يوطي جوه الغار، من غير جوه الغار بس يبص، بس عارفين كده يطقطق راسه كده بس. ومين اللي متحكم في مين اللي متحكم في الافعال؟ مين اللي قهر الكفار ان هم ما يبصوش؟ مين اللي بايده مقاليد السماوات والارض؟ مين يا جماعه؟ يعني الكفار بعد ما ضربوا 8 كيلو ما حدش كلف نفسه يقول بس نبص بصه جوه الغار، لا يا عم الغار ده شكله قديم يلا بينا سلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي صرف هؤلاء عن النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه؟ مين الحفيظ؟ مين القدير؟ مين السميع؟ مين البصير؟ مين القهار؟ مين القوي؟ مين النصير؟ مين يا جماعه؟ مين الولي؟ مين الجبار؟ مين الله جل في علاه؟ ربنا، ربنا يا جماعه. لازم ولادنا يتعلموا الكلام ده يا جماعه، ده الايمان يا جماعه، ده الايمان، ده التوحيد، ده معنى لا اله الا الله، ده التطبيق العملي للا اله الا الله يا جماعه. وقفة مهمة جدا، نور نور نقتبس من الهجرة لا تحزن إن الله معنا. يطلعوا سريعا وجعانين عطشانين، يلاقوا خيمة، إيه الخيمة اللي بعيد دي؟ دي خيمة يلا بينا سلام عليكم. يلاقوا مرأة عجوز قاعدة جوه ما فيش حد معاها، إيه يا امرأة ما عندكيش أي، أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي أم معبد. إيه يا أم معبد أنت ما في عندكيش لبن؟ لا طب هندفع لك ثمن اللبن. لا ما عنديش لبن يا جماعة، ما أنتوا شايفين الخيمة فاضية. طب ما عندكيش ناقة، ما عندكيش معزة؟ لا أبو معبد أخذ كل حاجة وخرج عشان يرعى. طب امال النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها امال ايه المعزايه اللي في الركن بتاع الخيمه دي؟ فتقول له لا دي هزيله، دي هزيله خلفها الجهد ولم يقربها فحل، دي هزيله. يعني ابو معبد ما اخدش معاه المعزايه الصغيره دي عشان اصلا هي كحيانه مش هتعرف تمشي مع بقيه المعيز، فمستحيل تطلع لبن، وكمان اصلا لم يقربها فحل، يعني اصلا مش متجوزه، مفيش فحل جه عندها، فمستحيل تطلع لبن والضرع يبقى فيه لبن، مستحيل، ده بلغه البشر. فالنبي يقول لها صلى الله عليه وسلم طب هاتي كده يا ام معبد، هاتيها حاضر ماشي تجيبها له، ويمسح يقول بسم الله ويمسح على الضرع فينتفخ الضرع. الله، انا شايف يا جماعة الضرع، انا شايف الضرع يا جماعة، يمسح بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم على ضرع فينتفخ الضرع. ليه؟ ليه؟ ليه انتفخ الضرع؟ انا وانتوا لو حطينا ايدينا، معلش تخيلي كده حضرتك جبتي معزية او انت جبتي معزية كده خلاص، وحطيت ايه ايدك عليها كده عشان تجيب، هتقعد والله العظيم لو قعدنا لو انت 10 سنين والله العظيم. ليه؟ قصدي احنا ناس عادية، لكنه هو رسول الله يا جماعة، هو رسول الله والله الذي لا اله غيره، اشهد انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لازم نتأدب، لازم نحترم السنة، لازم نسمع كلام سيدنا محمد، علشان لما نروح في الآخرة هنلاقي كل حاجة قالنا عليها طلعت صح. لما نروح الآخرة وإحنا على يقين في كلامه، بس هنشوف اليقين ده عين اليقين وحق اليقين، هنلاقي أول حاجة نتحاسب عليها الصلاة. يا ريتني كنت اهتميت بالصلاة أحسن من كده. هتلاقي حجابك حاجة غالية جدا. هنلاقي بر الوالدين عمل عظيم. هنلاقي كل حاجة قالها سيدنا محمد حق. هنلاقي ناس في ظل عرش ربنا ونقول يا ريتنا كنا معاهم. هنلاقي ناس شهداء في مكان عالية. هنلاقي كل حاجة قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هنلاقي يوم القيامة حق وصدق. أنا مش عايز أندم يوم القيامة أقول يا ريتني كنت سمعت كلامك يا رسول الله، لا، أنا من دلوقتي وفي السنة الهجرية عندي نور طاعة رسول الله، نور طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة اللي يرجع لوصف أم معبد مش ممكن، رجع أبو معبد بعد ما طبعا شربوا اللبن بالمناسبة، وسيدنا أبو بكر اتفضل اشرب يا أبا بكر طبعا، وكلهم طبعا خلوا النبي يشرب صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي فيقول أبا بكر فشرب النبي حتى رضيت. إيه؟ شرب النبي حتى رضيت، هو النبي اللي شرب، بس اللي رضي وشبع مين؟ الصديق. لا تعليق، لا تعليق، أتعبت من جاء بعدك والله يا أبا بكر، منتهى المحبة، نفسي يكون عندي 1% من محبتك لرسول الله يا أبا بكر. هعدي لو عندي 1% من محبتك وطاعتك للرسول وتضحيتك من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا كده عديت. ربنا يحشرنا مع الصديق ويملأ قلوبنا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ويرجع أبو معبد يقول لها إيه يا أم معبد، دي الخيمة منورة؟ تقول له طبعا مزارنا النور. طبعا انت فاكر ده الخيمه ايه اللبن ده النبي عليه الصلاه والسلام ملأ الاواني كلها اللي عند ام معبد. قال لها لا لا، احكي لي بقى مين اللي زارك. قالت له زارني النور. قال لها طب اوصفه لي. قالت له ظاهر الوضاءه، وشه منور، ابلج الوجه يعني حسن الوجه، ادلج العينين يعني اكحل، ولكنه ما هو بأكحل ولكن كحل طبيعي من عند الرب العلي. إذا سكت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، إذا رأيته من بعيد هبته، وإذا اقترب منك أحببته. ارجعوا لوصف أم معبد تشوفوا أحسن واحدة في السيرة وصفت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والقصة تقرب على النهاية، وخلاص سيدنا أبو بكر وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعامر بن فهيرة خلاص قربوا يوصلوا للمدينة، ويلاقوا واحد من وراهم بينادي عليهم أمسكت بك يا محمد، أمسكت، سأأخذ 100 ناقة. مين ده؟ مين ده اللي طلع لنا فجأة ده؟ أنت إيه يا عم في نهاية القصة جاي تبوظ الرحلة بتاعت الهجرة؟ مين؟ سراقة ابن مالك، أعرابي من فرسان العرب، عايز ياخد 100 من الإبل. يا جماعة جايزة 100 ناقة يا جماعة، يعني دلوقتي كأن جايزة 100 عربية. الواحد نفسه يجيب عربية، عربيتين، 100 عربية، 100 عربية يا جماعة، يعني جايزة مش ممكن. 100 ناقة، يقول لك كده مشايخنا يضحكون يقولون لنا ايه، 100 من الإبل زمان كأنهم 100 من الأبل دلوقتي. خلاص كده، فده أمسكت بك يا محمد. والنبي لا يلتفت عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد مش بيبص ورا، سيدنا محمد على يقين وماشي، ومتهيألي أنا شايفه بيقرأ القرآن، ونور القرآن تاني ويقينه في الله يخلي رجلين الفرس بتاع سراقة تغرز، وسراقة يقع من على الفرس. ايه ده؟ حاجة غريبة، انا فارس عمري ما بقع، يروح قايم تاني. كل ما يقرب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رجلين الفرس تغرز ويتقلب يقع. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ما بيحصلش معايا ابدا الكلام ده. تالت مرة فعلمت انهم ممنوعون، عرفت ان هم لا، ده ربنا حافظهم. انا الحفيظ يا جماعة سبحانه وتعالى، ربنا عظيم قوي يا جماعة، ربنا عظيم قوي يا جماعة. ربنا قوي قوي يا جماعة. اللي يروح لربنا لازم يطمئن يا جماعة. ربنا لا يضيع عباده يا جماعة. ربنا نصير، ربنا عزيز، وربنا حكيم، وربنا قوي، وربنا قهار، وربنا جبار، وربنا منتقم، وربنا عليم، وربنا حكيم، وربنا قريب، وربنا مجيب. ربنا جميل قوي يا جماعة. الأنس بربنا لا يعدله أي أنس والله. يا محمد الأمان، اديني الأمان. ده انت جاي تمسكني تقول الامان؟ الامان يا سراق. يا محمد انا كنت هاخد 100 ناقه، راضيني باي حاجه. سراق يا جماعه بحسه ساعات في اللقطه دي ان هو مصري، تعرفين المصريين يحبوا ايه يعني، عارف اي حاجه كده، انا كنت هاخد 100 ناقه راضيني، ده طريقه المصريين يعني. يا عم انت راضيني ايه واحنا جايين نوزع؟ يا محمد انا كنت هاخد 100 ناقه من المشركين، انا خلاص مش عارف اوصل لك. طب يعني اديني اي بشاره كده، اي مصلحه. انت عارفين المصريين كده لما يعني ايه جمال المصريين دول. يعني يا محمد، قال لي وقال له بقى صلى الله عليه وسلم: وكاني اراك يا سراقه وانت تلبس سواري كسرى. يا سراقه انا شايفك، انا شايفك وانت بتلبس لبس كسرى ملك الفرس. قال له ايه يا محمد عليه الصلاه والسلام؟ انا الاعرابي المغمور هلبس لبس اعظم ملوك الارض؟ اكتب لي كتابا يا محمد، اديني وعد بكده. فيخلي حد يكتب له، لان النبي امي صلى الله عليه وسلم، وهو شرف ورفعه وتكريم للنبي ان هو امي صلى الله عليه وسلم. فيخلي حد يكتب له كتاب انك يا سراقه هتلبس سواري كسرى، وتمر الاحداث ويموت النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي الصديق ويموت الصديق، ويأتي زمن الفاروق، يمر كم سنة مش عارف، رقم كبير، يمر 13 سنة بتاعت المدينة، العشر سنين بتاعت المدينة، وخلافة الصديق سنتين ونص، وقولوا 5 6 سنين من خلافة سيدنا عمر، ده احنا داخلين على 20 سنة. وتفتح بلاد فارس، ويؤتى بملك كسرى، ويؤتى بسواري كسرى، ويفتح سيدنا عمر الكنوز بتاعت كسرى، ويقول نادوا على سراقة، ناد تعالى يا سراقة، نعم يا أمير المؤمنين، تعالى البس، البس الخوذة واللبس والتوب بتاع كسرى، تعالى البس التوب بتاع كسرى. فيلبس، البس يا سراقة كي يعلم الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة هو حقا رسول الله، والله يا جماعة هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، والله يا جماعة هو رسول الله حقا وصدقا. أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. القصة مليانة بالمعجزات، نور نقتدي به، املأ قلبك باليقين في كلام رسول الله. وعد، وعد سراقة، والوعد اتحقق بعد 20 سنة، ووعدنا، وعدنا بحاجات كتيرة بنشوفها في الدنيا، وعدنا ان هنشوف الحفاة العراة يتطاولون في البنيان وشفنا، وعدنا ان احنا هنشوف ان تلد الأمة ربتها وشفنا العقوق، وعدنا ان احنا في نهاية الزمان هتنتشر الفتن وشفنا يا رسول الله، وعدنا مش زي سراقة بعد 20 سنة، ده احنا بنشوف وعدك بعد اكتر من 1400 سنة يا رسول الله، بنشوف انتشار الفتن وانتشار موت الفجأة وتقارب الزمان، بنشوف كل كلمة قلتها صدق رسول الله، صدق رسول الله. شفنا الكاسيات العاريات يا رسول الله، شفنا الممسك على دينك الممسك على جمرة من نار، شفنا تجمع اليهود في الأقصى يا رسول الله، شفنا تطول الحفاة العراة، شفنا يا رسول الله، شفنا كل حاجة أنت قلتها. والله نشهد أنك رسول الله، نشهد أنك رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله بأبي هو وأمي حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم أنوار صدق النبي قوي، عشان كل حاجة قالها شايفينها في الدنيا، وهنشوف اللي قاله في الآخرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر. يوصل النبي المدينة، قبل ما يوصل المدينة يقابل، يطلع عليه بريدة زعيم قبيلة أسلم في 70، عايزين ياخدوا 100 ناقة، والنبي يعرض عليه الإسلام، يقول له: أو خير من ذلك يا بريدة؟ فيعرض عليه الإسلام ويشتغل في الدعوة. يا رسول الله هو ده وقت الدعوة؟ هو ده وقت الدعوة يا رسول الله؟ ده الراجل عايز يقتلك، اجري انت وابو بكر يا رسول الله. لا، يعرض عليه الإسلام وربنا يشرح صدر الإسلام، ويسلم بريدة وال70 اللي معاه، ويصلوا العشاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام. الله، نور الدعوة اهي. آخر نور أهو بنقوله من أنوار الهجرة، نور الدعوة ينور لك طريق حياتك وسنتك وآخرتك وقبرك وبيتك وعيالك، نور الدعوة إلى الله. النور دخل قلب بريدة زعيم قبيلة أسلم فأسلم، والنور هيدخل بيوتنا لما نهتم بالدعوة ونتحرك في خدمة دين ربنا. ويدخل المدينة، يدخل يثرب، يوصل قباء ويبني مسجد قباء، مسجد قباء حبيب قلبي، مسجد قباء الصلاة فيه بعمرة، ربنا يرزقنا فيه صلاة قريبة. وبعد كده يخش المدينة كما يقول أنس بن مالك: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين فأضاء منها كل شيء. أو والله يا جماعة، والله العظيم يا جماعة، كان اسمها يثرب، بقت المدينة المنورة، نورت بمقدم النور صلى الله عليه وسلم، ولسه منورة لحد دلوقتي، لسه منورة عشان فيها النور صلى الله عليه وسلم، حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. كان اسمها يثرب، بقت المدينة المنورة. أنا شايف الأطفال بيجروا بيكبروا ويهللوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء طلعوا فوق أسقف البيوت. يا نساء، لو أنتوا كنتوا موجودين ساعتها كان زمانكم على أسقف البيوت بترحبوا بمقدم رسول الله. الرجالة جريين والشباب بيهرولوا والأطفال فرحانين. نورت المدينة وأصبحت طيبة الطيبة، طيبة الطيبة، بقت طيبة وطيبة بمقدم، منورت بمقدم سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهتفضل منورة إلى قيام الساعة بمقدم النور صلى الله عليه وسلم. وتخلص القصة سريعا من غير ما أطول أكتر من كده. 10 نقط أنوار الهجرة اقتبسناها النهاردة، يا رب ناخد بنور ولا 2 ولا 3 ولا حتى 10 علشان حياتنا تنور، والعام الهجري ينور، وقلوبنا تنور، وبيوتنا تنور، وأولادنا ينوروا، وآخرتنا تنور، وغزة تنور، والأقصى ينور، والسودان تنور، ومصر تنور، واليمن تنور، وسوريا تنور، وأمة الإسلام تنور باتباع النور وباقتباس الأنوار من هجرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.